معلقة امرئ القيس بصوت الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين. قال امرؤ القيس في معلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنود وشمأل ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيع يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي إذا قامتا فضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفل ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي ويوم دخلت الخضرة خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمام ولا تبعديني من جناك المعلل فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقها لم يحولي ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي أفاطم مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبط ذي حقاف عقنقل حصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل كذكر المقانات البياض بصفرة عفاها نمير الماء غير المحلل تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل وتعطو برخص غير شثن كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحل تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجول تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواك بمنسل ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتل وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتار إلى صم جندل وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل مني ذلول مرحل وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل فقلت له لما عوى إن شأننا قليل فقلت له لما عوى إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمولي كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي وقد أغتدي والطير في ركناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل على الذبل جياد مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن الغبار بالكديد المركل يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المتقل درير كخذروف الوليد أمره تتابع كفيه بخيط موصل له أيطلى ظبي وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفل ضليع إذا استدبرته سد فرجه بضاك فويق الأرض ليس بأعزل كأن على المتنين منه إذا انتحى مداك عروس أو صلاية حنظلي كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيل فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معن في العشيرة مخول فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزين فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل فظل طهاق اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قبير معجل ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ما ترك العين فيه تسلي فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل أصاحي ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليق بالذبال المفتل قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العذيب بعدما متأمل على قطر بالشين أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبل فأضحى يسح الماء حول كتيفة يكب على الأذقان دوح الكنهبل ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه العصم من كل منزل وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندل كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل كأن ذرى رأس المجير غدوة من السيل والإغتاء فلكة مغزل وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان ذي العباب المحمل كأن مكاكي الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفل كأن السباع فيه غرقا عشية بأرجائه القصوى أنابيش عنصر.